السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فبحمد الله تبارك وتعالى، هذا هو المجلس الرابع المجالس العلمية للدورة العلمية الثانية المقامة في دار الحديث بدار السلام بمدينة يختل، القائم عليها شيخنا المبارك نعمان ابن عبد الكريم الوتر. ودرسنا في التعليق كما هو معلوم على رسالة عوائق الطلب. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: العائق الثاني ترك العمل. نحن وقد انتهينا بحمد الله من العائق الأول والمتعلق بمسألة طلب العلم لغير وجه الله تبارك وتعالى، وهذا هو العائق الثاني ترك العمل. وأعظم ثمار طلب العلم العمل، وطالب العلم إذا طلب العلم للعمل فليبشر بخير. والأعمال كثيرة، فإذا تعلم طالب العلم علما فيه عمل وليس هو من الفرائض التي ينبغي أن يعملها دائما، فينبغي عليه واللائق به أن يعمل بهذا ولو حتى مرة في حياته. المهم أن طالب العلم يتعود أن يعمل بما علم، ومن العلوم التي تحتاج إلى مداومة داوم عليها. نعم. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وعن علمه فيما فعل به. وهذا الحديث يا طالب العلم من الأحاديث المخيفة التي ينبغي أن يقف عندها طالب العلم متأملا تأملا طويلا. إذا كان هذا العلم الذي طلبته في الدنيا ستسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى فيما فعل به، خزنه في قلبه وعقله واكتفى بذلك، طلب العلم وجلس في بيته لا ينفع الناس ولا ينشر العلم ولا ينتفع به عباد الله أو عباد الله، طلب العلم لأجل شيء من أمور الدنيا، طلب العلم لأجل زعامة، لأجل رياسة، طلب العلم لأجل أن يؤذي به العلماء، كل هذا ستسأل عنه. وسؤال الله عز وجل للعبد حساب، وينبغي لطالب العلم أن يعد العدة من الآن للإجابة على هذا السؤال: هذا العلم ماذا عملت به؟ هل قمت بما علمت؟ نعم. وأخرج الخطيب نحوه وفيه: وعن علمه ماذا عمل فيه. وفيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أبو الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه كان يلقب بحكيم هذه الأمة. نعم. قال رضي الله عنه: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. نعم، لا تكون عالما حتى تكون متعلما. لماذا؟ لأن العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالتعلم. وفيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وعن الفضيل بن عياض عليه رحمة الله أنه قال: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. الله أكبر. لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، هذا يدلك على عظيم هذا الأمر عند هؤلاء الرجال الأوائل. لا بد للعلم من عمل، وإلا بقيت جاهلا. نعم. العمل بالعلم مدعاة لحفظه وثباته، كما أن عدم العمل مدعاة لضياع العلم ونسيانه. ولذلك قال الشعبي رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. صحيح. قال: العمل بالعلم مدعاة لحفظه وثباته. انظر الآن، لو نعطي مثالا بسيطا، كلنا إذا أقبل الصباح نقرأ أذكار الصباح، وإذا أقبل المساء نقرأ إيش؟ أذكار المساء. هذا العمل يوميا أو لا؟ إذن هذا التكرار، هذا التكرار وهذا الحفظ أو هذا العمل بالعلم الذي علمناه، حفظه وثبته أو لا؟ حتى صار الجميع بسبب هذا العمل المتكرر، العمل يعني تكرار الأذكار الصباح والمساء، خلاص ثبتت وحفظت. وقوله كنا نستعين على طلبه أي العلم بالصوم. أهل العلم دائما ينصحون طالب العلم ألا تكون بطنه مأوى للطعام في كل وقت وحين. ليش؟ لأن هذا الأمر لا يساعد طالب العلم على الطلب. إذا امتلأ البطن طلب الواحد من الراحة، يريد أن ينام يستريح. ولذلك كان من نصائح أهل العلم أن طالب العلم لا ينبغي أن يهتم ببطنه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. إخوان، الذنوب ملازمة لنا كبشر، ولا يستطيع إنسان أن يحترز عنها دوما كلية، ولكن بالمجاهدة. ولذلك يحسن بطالب العلم أن يشغل نفسه دائما بالاستغفار، أن يشغل لسانه بالاستغفار. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقول: إذا أغلق علي شيء فلا أزال أستغفر حتى تظهر المسألة لي. شيخ الإسلام يستعين طالب العلم بالاستغفار دائما. وأذكر في عام من الأعوام ونحن في مكة البلد الحرام، التقينا بسماحة الشيخ الإمام الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله في مسجد في مكة، في مسجده في مكة، ما أدري منطقة اسمها العوالي أو غيره. المهم بعد أن صلينا عند الشيخ صلاة العصر تقريبا قرئ على الشيخ حديثين أو ثلاثة من بلوغ المرام ثم قام. الشاهد يا إخواني اجتمع عليه طلاب العلم واجتمع عليه أصحاب الحاجات, والله أنقل ما رأيت. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه إذا جاءه أحد يسأل, وكنت واحدا من السائلين في بعض المسائل, يستمع إليك وهو منشغل بالاستغفار, تتكلم معه في مسألة من المسائل تسأل سؤال وهو استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر, إذا انتهيت من سؤالك يجيب. وجاءه أحد المحتاجين يتكلم مع الشيخ مقطوع القدم, عنده تقرير أعطى للشيخ, وكان بجانبه من يقوم بهذه الأعمال للشيخ. والله يا إخوان الرجل يتكلم مع الشيخ والشيخ استغفر استغفر استغفر منشغل بالاستغفار. هذا دأب طالب العلم. بل من أغرب ما رأيت في الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في ذاك المجلس يرن الهاتف الثابت, ما قد رأيت جوالا ذاك الأيام تقريبا عام 1416, يرفع الشيخ السماعة والسائل يسأل وهو استغفر الله استغفر الله استغفر الله, ثم إذا انتهى أجاب ومشينا معه إلى سيارته وهو يستغفر. فطالب العلم ينبغي أن يعود نفسه ذلك. ليش؟ قال بعضهم الخطيئة لا بد منها, إذن احرقها بالاستغفار بالاستغفار. نعم. وقد كان دأب السلف الصالح العمل بالعلم, وبذلك حازوا قصبات السبق وبورك في علمهم. ولذا قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم, يأخذون منه الآيات التي كانت تنزل عليه, وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل. الله أكبر, لا يزيدون على 10, يأخذونها ثم يعملون بها. والعمل قلنا سبب عظيم من أسباب الحفظ والثبات. فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. الله أكبر, يأخذون الآيات ينظرون ما فيها يعملون بما جاء فيها. قال فلما أتموا القرآن أخذوا القرآن والعمل جميعا. نعم. وترك العمل بالعلم على قسمين, الأول ترك الائتمار بالواجبات الشرعية وترك الانتهاء عن المحرمات الشرعية, فهذا كبيرة من الكبائر وعليه تحمل الآيات والأحاديث المتوعدة من ترك العمل بالعلم. نعم. الواجب ما يجب فعله ويستحق العقاب تاريخه, والنهي ما يجب تركه ويستحق العقاب فاعله. فمن ترك الواجب وأتى النهي فهذا وقع في كبيرة من الكبائر. نعم. القسم الثاني ترك المستحبات وترك اجتناب المكروهات, فهذا قد يذم لكن لا يدخل في أحاديث الوعيد. نعم. الأشياء الأحكام مستحبة والمكروه, المستحب أنت مأجور على فعله ولا عقاب على عدم فعله, والمكروه كذلك لا يترتب على فعله يعني إثم. طيب, كراهة تنزيه ليست كراهة تحريم. طيب, طالب العلم إذا ترك المستحبات ووقع في المكروهات, قال المصنف رحمه الله تعالى فهذا قد يذم لكن لا يدخل في أحاديث الوعيد. نعم. إلا أن العالم وطالب العلم ينبغي لهما المحافظة على السنن واجتناب المكروهات, والله أعلم. في مرة يا إخوان أحد الإخوة جاء وكان من كبار طلاب العلم في مأرب القديم. دخل إلى المسجد وأخذ كرسيا وجلس عليه. ليش؟ قال لأن الجلوس على الكرسي يسقط تحية المسجد، يسقط تحية المسجد. استدل بحديث عمرو الأخطب عند مسلم وفتوى الشيخ مقبل. هذا لا يليق بطالب العلم، فلا يليق بطالب العلم. طالب العلم لا يلتفت إلى قضية، أو يعني لا ينبغي له أن يضيع السنن. طالب العلم لا يليق به أن يضيع السنن وأن يفعل المكروهات، لا سيما وأن هذه الأمور وإن لم تكن معاصي لكن ترك السنن والإكثار المكروهات يخشى أن يكون طريقا إلى ضياع الفرائض وارتكاب المحرومات وارتكاب المحرمات أو المحظورات. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه سمعته مرة يقول، قال طالب العلم الذي يأتي ويسأل عن حكم المسألة هي واجب أو مستحب، قال ينبغي أن يكون سؤاله عن الواجب أو المستحب لغرض الاستفادة، لا لغرض إن كان واجبا عمله وإن كان مستحبا تركه. ومرة شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى زجر أحد طلاب العلم لما يأتي ويقول يا فلان افعل كذا، قال يا أخي هذا مستحب، أنت طالب علم، أنت طالب علم. يبادر طالب العلم دائما يتكثر من الطاعات والأعمال الصالحة، وإنما ينظر إلى المسائل من جهة حكمها لغرض الفائدة، لغرض الفائدة. شو مستعب خلاص أنا ما أعملهاش. فهذا المنبغي لطالب العلم. لماذا؟ لأن طالب العلم إذا تعود على ترك السنن وفعل المكروهات ربما أدى ذلك إلى تضييعه للفرائض، نسأل الله العافية. وقد رأينا يعني أصنافا من ذلك وأنواع من هؤلاء. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: العائق الثالث الاعتماد على الكتب دون العلماء. الاعتماد على الكتب دون العلماء. الأصل أن طالب العلم يرحل إلى العلماء ويجالس العلماء ويأخذ عنهم، وسيأتي إن شاء الله تعالى الفائدة الكبيرة والعظيمة من ذلك. نعم. يرى بعض الطلبة من نفسه قدرة على أخذ العلم من الكتب دون الرجوع إلى العلماء في توضيح عباراتها وحل مشكلاتها. صحيح. نحن قد رأينا بعض الأطباء الذين عندهم شهادات في الطب يقول لك أنا عندي أعلى شهادة، شهادة دكتورة، أعلى شهادة مش موجودة حتى عند بعض المشايخ أو عند المشايخ والعلماء. والدكتورة هذه طبعا طب بشري، طب بشري عمليات جراحية ويعالج. فيقول أنا الحمد لله عندي من الفهم والإدراك ما أوصلني إلى نيل هذه الشهادة العالية. طيب إيش المطلوب؟ قال لا أحتاج إلى أحد حتى أقرأ عليه من العلم، عندي إدراك وعندي فهم وعندي كذا، وإلا كيف حصلت هذه الشهادة العالية؟ فيقحم نفسه فيما لا يحسن، فيدخل في كتب العلم ويقرأ ويطلع ويأتي على أشياء فيفسرها على مراده. وهذا الرجل يظن أنه بمثل هذا الأمر يصلح ويفسد، يفسد. نعم. وهذه الثقة بالنفس داء طالما رأينا صرعاه منبوذين وعن عداد أهل العلم مبعدين، ما أكثر خطأهم وأبعد نجعتهم وأشنع تناقضهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان مثل الطبيب هذا نقول له أنت ابقى فيما تحسن، عملية جراحية، تكتب ورقة طبية لفلان، عندك علاجات، لكن أن تدخل في الأحكام وفي المسائل الحلال والحرام إلى غير ذلك، هذا ليس يعني هذا ما هو بابك. نعم. وكان بعضهم يقول من أعظم البلية تشيخ الصحيفة، أي الذين تعلموا من الصحف، يعني أخذوا من الكتب دون الرجوع للعلماء. قال الفقيه سليمان بن موسى عليه رحمة الله: كان يقال لا تأخذ القرآن من المصحفيين ولا العلم من الصحفيين، يعني لا تأخذ العلم إلا ممن أخذه من العلماء، العلم لا يؤخذ إلا ممن أخذه من العلماء. وهذا الأمر سنة متبعة ولا زال الناس على ذلك، لا يأخذون العلم إلا عمن أخذه من العلماء. وقال الإمام سعيد بن عبد العزيز التنوخي: وكان يساوى بالأوزاعي، وهو من الأئمة المشهورين بالإقراء في عهد الأوزاعي عليهما رحمة الله، كان يقال لا تحمل العلم عن صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي. وقديما قيل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. يعني قد يقول إنسان مثلا: أنا لا أستطيع أن أرحل في طلب العلم أو أن أذهب إلى الشيخ الفلاني أو إلى العالم الفلاني، يعني أبقى هكذا لا أقرأ لا أكتب، لأن من كان شيخه كتابه كان خطأ أكثر من صوابه. نقول: لا، أطلب العلم لكن لنفسك، وإذا جاءتك فرصة اذهب إلى العلماء واعرض عليهم ما أنت فيه، لكن أن تقرأ وتطلع ثم تكون بعد ذلك مفتيا وعالما، لا. نعم. ولقد أحسن أبو حيان النحوي حينما قال، وهو صاحب تفسير البحر المحيط: يظن الغمر أن الكتب تجدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم. وسيأتي سبب ذلك، سبب ضلال من طلب العلم على غير المشايخ. وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توما الحكيم. وقد شرح العلماء المعنى الذي من أجله ألزم الطالب أخذ العلم من أفواه العلماء. يعني الآن ستسمع ما هي الأسباب التي جعلت العلماء يلزمون من أراد العلم أن يأخذه عن العلماء. إيش السبب؟ فمن ذلك قول ابن بطلان رحمه ابن الله. بطلان هذا قيل أنه كان نصرانيا طبيبا، انظروا يا أخوان، كان نصرانيا طبيبا من الأطباء، من الله عليه بالإسلام، ومن نعمة الله عز وجل عليه أنه أوقعه على أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى، فلزمه وطلب العلم عليه. انظروا إيش يقول، انظروا ماذا قال، وهذه من بركة ملازمة العلماء والأخذ عنهم. قال رحمه الله: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم. نعم، هذا الكتاب الذي أنت تقرأه فيه أشياء تصد عن العلم، ولربما تكون سبب انتكاستك، وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ. هذه الأولى. يقولون أن طلب العلم على أيدي العلماء والمشايخ له ثلاثة فوائد. أولا يسدد لك الفهم، ثانيا يقصر لك العمر، ثالثا تأمن فيه من التصحيف. ثلاثة فوائد. لا يستطيع الطالب أن يحوزها دون الرجوع للعلماء، ودون طالب العلم على أيدي العلماء. أولا يسدد لك الفهم، أو وثانيا يقصر لك العمر، ثالثا تأمن فيه من التصحيف. الأول قلنا يسدد لك الفهم، إيش قال هنا؟ قرأ. قال رحمه الله: التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ والغلط بروغان البصر وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه، وإصلاح الكتاب، وكتابة ما لا يقرأ، وقراءة ما لا يكتب، ومذهب صاحب الكتاب، ما شاء الله، وسقم النسخ، ورداءة النقل، وإدماج القارئ مواضع المقاطع، وخلط مبادئ التعليم، وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة. هذا كله رأيناه في درس شيخنا نعمان حفظه الله، صح، في المنهاج، في كتاب المنهاج، نعم. فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. إذا كان الأمر على هذه الصورة، فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. إذن يسدد لك الفهم بمثل ما ذكر، ثانيا يقصر لك العمر. طالب العلم يأتي أحيانا إلى بعض المصطلحات والفروقات والمسائل، يحتاج إلى معرفتها، يحتاج إلى معرفتها. كم يظل يبحث عنها بمجهوده؟ سنوات. لكن لو قرأ مثل هذه المصطلحات ومثل هذه المسائل على العالم لفتح عليه في أقل من دقائق، صح ولا لا؟ فهذا معنى قولهم يقصر لك العمر. مسألة إذا قرأتها على شيخك فتحت عليك في ثواني أو في دقائق، أما لوحدك تظل فيها. يقولون الإمام القرافي رحمه الله تعالى ظل يبحث عن الفرق بين الراوي والسامع 8 سنوات، 8 سنوات. يقول: وكنت أسأل كل من لقيت. هذا الإمام ليس له شيخ ولا 2 ولا 10 ولا 20، له مئات المشايخ، ويبحث عن الفرق بين الراوي والسامع 8 سنوات. قال: حتى وقعت على كتاب البرهان للمازيدي فوجدت فيه بغيتي. هذا الإمام العظيم وله مئات من المشايخ، فكيف بك أنت يا طالب العلم؟ كيف بك أنت؟ تحتاج إلى، إذا مررت على مصطلح خاص بمذهب معين أن تعرف ما معنى هذا الكلام، وربما تبقى 10 سنوات ولا تجد بغيتك. لكن إذا قرأت هذا على الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني تجد البغية في لحظات. كذلك من الفائدة أو من فوائد الدراسة وطلب العلم على الأشياخ والعلماء أن الراوي والشاهد، حسن شيخنا، الراوي والشاهد. الثالث من فوائد الدراسة على العلماء والأشياخ أن طالب العلم يأمن التصحيف. والتصحيف يا أيها الأحبة أعظم جناية على الكتاب الإسلامي، أعظم جناية على الكتاب التصحيح، زيادة نقطة، حذف نقطة، زيادة حرف، حذف حرف، إسقاط كلمة مما يغير المعنى إلى غير ذلك. أنت إذا جئت إلى بعض النسخ فيها تصحيح، طالب العلم ما يتمكن من إيش؟ من معرفة أن هذا الأمر فيه سقط أو زيادة أو فيه نقصان، إلا إذا قرأ هذا على من؟ على العالم، على العالم. ومما يذكر في هذا الباب، في باب التصحيف، لتعلموا أنه من أكبر الجنايات على الكتاب التصحيف. اليوم يعني كثير من الدور التي تطبع الكتب لا تهتم بمسألة يعني إتقان الكتاب، قدر اهتمامها بالمال العائد على طبعه فقط. والكثير من دوري الكتب ليس عندها مصحح لغوي. المهم شاهدوا من ذلك ذكروا أو ذكر في بعض الأحداث التي وقعت وتبين لنا خطر التصحيف، قيل أن طالبا من طلاب الجامعة، يعني أنت لما تسمع أن التصحيف حتى وقع في كتاب الله عز وجل من بعض الناس في قراءته من قبل بعض الناس، طالب في الجامعة، طبعا مش الجامعة الإسلامية، الجامعات المعروفة هذه، يأتي إلى قول الله عز وجل قيل يا نوح اهبط، إيش الآية تقول؟ ها؟ بسلام. بسلام. طبعا الرجال هذا صاحبنا شاف الباء والسين واللام والميم وفوقها مثل الألف هكذا، وسمع هبوط ونزول، يقول لك أكيد هذا إيش؟ أكيد هذا سلم. قيل يا نوح اهبط بسلم. قال القارئ كيف إيش من سلم هذا الذي هبط به نوح؟ قال الآية هكذا. طيب لماذا أخطأ؟ لأنه قرأ القرآن بمفرده دون أن يقرأه على من؟ على عالم بالقرآن. وهكذا ذكر بعضهم أن رجلا عالما بالقراءات نزل في قرية زيارة، فدخل إلى المسجد فاستقبله إمام المسجد ورحب به وأكرمه وضيفه وذهب معه إلى بيته، فقال عندي بعض الأسئلة أسألك في القرآن. قال تفضل. قال قول الله عز وجل إياك نعبد 90 أو 60، هي نستعين. قال إياك نعبد 90 أو 60. قال فأراد ذلك الرجل أن يجيب العالم، سبقه الإمام، قال لكننا أعمل بالإحتياط وأقرأ 90، إياك نعبد 90 مرة. ومن الطرائف التي تذكر في باب التصحيف لتعلموا خطورته أن أحد الولاة كتب إلى الأمير، كثر في البلد، كثر المخنثون في البلد، فنادى يعني كاتبه قال اكتب احصي من عندك من المخنثين، احصي يعني ايش؟ جمع كم عددهم. فكتب الرجل احصي والظاهر سقطت نقطة فوق الحاء، صارت ايش؟ اخصي من عندك من المخنثين. وصل الكتاب الى الرجل من من من الامير فلان الى واليه فلان، يقول اخصي من عندك، جمعهم جميعا وخصهم، الدنيا كلها راحت بنقطة. مشكلة، لا يستطيع طالب العلم أن يميز هذه الأخطاء إلا بقراءته لمن أو بقراءته على من. لذلك فطلب العلم على يد العلماء له 3 فوائد: قصر لك العمر، يسدد لك الفهم، وتأمن فيه من التصحيف. نعم. وقد ذكر قبل هذا الوجه 5 أوجه في بيان العلل التي من أجلها صار التعلم من أفواه الرجال أفضل من التعلم من الصحف، فلتنظر في شرح إحياء علوم الدين. جزاك الله خير، قدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.